بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم شهادتي فنفوز فوزا عظيما. أيا راكبا مهرية حكت الصبا كأن لها برق الغمام زمام. إذا جست في وادي قبا صحب عولة أهاشم قوموا فالقعود حرام. لقد حل فيكم حادث أي حادث هوت فيه للدين الحنيف دعام. قضى السبط ضمان الفؤاد وجسمه لسمر العوالي والسيوف طعام. وأعظم خطب لا تقوم بحمله متون الرواسي فهي منه رمام. هجوم العدا قشرا على حجب أحمد ولم يرع فيها للنبي ذمام. ففرت من الأعداء حشرا مروعة لها الصول شتر والعفايات لسام. ونادت وقد فت المصاب فؤادها وشف لها بين الضلوع ضرام. أيا سائق الأضعان قفلي هنية فها إخوتي فوق الصعيد نيام. خويا وداعت الله رحت عنك خويا وداعت الله رحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منك. عسى عمي يا خويا ولا شوفنا يا جسمك عاري معفر مطبايا. لما كان اليوم الحادي عشر من المحرم شرح عمر بن سعد برأس الحسين عليه السلام ورؤوس أهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم إلى عبيد الله بن زياد. ثم دفن قتلاه وترك الحسين عليه السلام والشهداء معه بلا دفن إلى أن خرج قوم من بني أسد ثالث عشر المحرم إلى تلك الأجساد الطاهرة فدفنوها بحضور زين العابدين عليه السلام. ثم أمر عمر بن سعد بحمل عيال الحسين عليه السلام سبايا إلى الكوفة فقلنا بالله عليكم إلا مررتم بنا على مصرع الحسين فمروا بها والهاشميون كله ضحايا على وجه الصعيد نياه فنادتهم قوم عجايا لا سم العرى بدار ولا هذا المقام مقام قول العذر لله بوليك عجايا خويا لو البيت يعزب جيت وياك اريد مقطوع صبعك لعيد يا مناك ولما ياك لا يظل جسمك انت الشارع ودعوا وهم على ظهور النيايات إلا شكينا عزيزة أبي عبد الله علي السلام فلم تتمالك نفسها على ظهر الناقة فهوت على جسد أبيها واعتنقت تقول أبا من الذي حج وريديك من الذي أيتمني أبا من لنا بعد يا يكبر يا ليمت نومتك وإحنا نشبينا وعدوانك يا بويا كثير بينا مهم ذلة وعجيزتك مسكينة والله تبعد عزم ابط الرايا يا فاجتمع عليها عدة من الاعراب وجروها عن جسد ابيها فقامت والدموع تتحاجر على خديها وعيناها شاقصة الى جسد ابيها يا بويا التلتب القلب ناره يا بويا الما يشوف الضيم جاره بويا تربى غيرتك نمشي اشاره وعلينا بالعشر تتفرج الناس وهكذا شاروا بعيال آل الرسول بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان كما يشار بشفي الترك والروم في أشد المصائب والهموم حتى أدخلوهن الكوفة وقد غصت الطرقات والشكك في وجوه أهل البيت والناس يتفرجون على بنات رسول الله فنظرت إليهم زينب عليه السلام وصاحت ويحكما ما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله ليش تتفرج علينا عمت عين اليصد بالعين لينا يخسل قال الغايب وليمة وراس على الرمح لينا يتفجع يا وكان بعضهم يناول الأطفال شيئا من الخبز والتمر فكانت ترده زينب عليهم وتقول أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت فسمعت كلامها امرأة من الكوفيات وكانت على سطح دارها فقالت ومن أي الشبايا أنتم؟ قالت زينب نحن شبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجمعت لهن أسر ومقامع وأعطتهن. ثم التفتت زينب عليه السلام إلى الناس وهم يبكون قالت أتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ ثم خطب زين العابدين عليه السلام فقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنا ابن المذبوح بشق الفرات من غير غسل ولا تراب من غير ذحل ولا ترايات أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا أنا ابن من انتهكت حربته وشبيت وشلبت نعمته وانتهب ماله وشبي عياله. أيها الناس ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخذلتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقتلتموه؟ ويحكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ فقال بعضهم لبعض هلكتم وما تعلمون. قال عليه السلام رحم الله امرأ سمع نصيحتي وحفظ وصيتي في الله ورسوله وأهل بيته، فإن لنا برسول الله أسوة حسنة. قالوا كلنا سامعون لك مطيعون لأمرك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك. قال عليه السلام هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ والله كلا ورب الراقصات أي الجمال الساعي بين الصفا والمروة، إن الجرح لما يندمج قتل أبي وبني أبي ولم ينس سكن رسول الله صلى الله عليه وآله. وجده والله بين لهاتي ومرارته بين حناجري وحلقي وغصصه تجري على فراش صدري. ثم خطبت زينب عليه السلام فقالت يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والمكر والقتل، أتبكون فلا رقأت الدمع ولا هدأت الرنة؟ إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على جبن أو كقصة على ملحودة؟ فبئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل أبدا. وأما ترحبون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة ومدره سنتكم ومدره سنتكم وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ألا ساء ما تزرون فتعشى لكم ونكشى وتبا وشحقا فلقد خاب السعي وخسرت الصفقة وتبت الأيدي وبعتم بغضب من الله ورسوله وضربت عليكم الذلة والمسكنة ويحكم أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دماء له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لقد جئتم بها شوها خرقا كطلاع الأرض وملء السماء أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحجزه البدار ولا يخاف فوت الدار وإن ربكم لبالمرصاد وخاطبتهم أم كلثوم بنت علي عليهما السلام فقالت يا أهل الكوفة ما لكم قتلتم حسينا وسبيتم نساءه ونكبتموه ويحكم أتدرون أي دواه دهتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي أموال انتابتموها وأي كريمة عصبتموها قتلتم خير رجالات بعد النبي ونزعت الرحمة من قلوبكم ألا إن حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون وخطبت فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهما السلام فقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأن أولاده ذبحوا بشف الفرات من غير ذحل ولا تراد اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليك من عقد العهود والوصية لوصيه علي بن أبي طالب عليه السلام المسلوب حقه المقتول من غير ذنب في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعشى لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته حتى قبضته اللهم إليك محمود النقيب طيب العريك معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عدل عادل هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا فيك مجاهدا لك في سبيلك رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة فإن أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاتم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن علبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده. أكرمنا الله بنبيه وفضلنا على خلقه تفضيلا بينا فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد المتقدم قرت بذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكرا مكرتم والله خير الماكرين. فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجدل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزق العظيم في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات عليكم فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين. ويحكم يا أهل الكوفة أتدرون أية يد طاعنتنا منكم أم أية نفس نزعت إلى قتالنا أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ أجل والله لقد قست قلوبكم وغلبت أكبادكم وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تبصرون. ويحكم يا أهل الكوفة أي جرات لرسول الله عندكم وذحول لديكم بما عنتم بأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام جدي وبنيه الطيبين الأخيار حتى افتخر مفتخر منكم بقتلهم فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح بفيك أيها القائل الكسكس والأكلب أي بفمك التراب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وأذهب عنهم الرج وطهرهم تطيرا فاكرم وقعي كما أقعى أبوك من قبل فإنما لكل امرئ ما اكتسب وما قدمت له يدا وما ربك بظلام للعبيد. أحسدتمونا على ما فضلنا الله تعالى به؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقالوا حسبك يا ابنة الطيبين، فقد أنضجت نحورنا وأحرقت قلوبنا وأضرمت أجوافنا. فسكتت عليها السلام، وأمرت ابن زياد أن يطاف بهم وبرأس الحسين عليه السلام في سكك الكوفة وشوارعها. ثم إنه أذن للناس إذنا عاما وأدخل عليه سبايا الحسين عليهم السلام، فتناول رأس أبي عبد الله، وأخذ ابن مرجان يضرب شفتي الحسين بصوته وهو يقول مستهزئا: لقد أسرع إليك الشيخ أبا عبد الله. فقام له زيد بن أرقم صاحب النبي وقال: يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت رسول الله ما لا أحصيه كثرة يقبله معايا، ورأيته واضعا حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على اليسرى، واضعا يديه على يافوخيهما قائلا: اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. فقال له ابن زياد: اخرج، لولا انك شيخ كبرت وذهب عقلك لامرت بضرب عنقك. فتبادرت اليه الشرطة واخرجوه من المجلس، فصاح بالناس: يا معشر العرب، انتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن رسول الله وأمرتم ابن مرجان، والله ليقتلن خياركم وليمثلن بكم. أرضيتم بالذل والعار؟ فبعدا لمن رضي بالذل والعار. وأخرجوه من المجلس ونظر إلى علي بن الحسين عليه السلام زين العابدين، فقال: من هذا؟ قيل: علي بن الحسين بن علي. قال: اولم يقتل الله عليا؟ قال: كان لي اخ اكبر مني يقال له علي الاكبر، قتله الناس بالامس. قال ابن زياد: بل قتله الله. قال زين العابدين عليه السلام: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال ابن زياد: أوبك قدرة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. فتبادرت الجلاوز إلى زين العابدين وهو مغلول بالقيود والأغلايا، فنظر يمينا شمالا لا يرى أحدا يحامي عاياه. فقامت عمته زينب عليها السلام ورمت بنفسها عليه وقالت: إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. فالتفت زين العابدين عليه السلام إلى عمته، قال: عم زينب، اسكتي قليلا وأذني لي أن أكلمه، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. وفهمة غير مفهمة. فالتفت زين العابدين الى ابن زياد وقال له يا ابن زياد أبالقتل تهددني؟ اما علمت ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ فقال ابن زياد من المتكلمة؟ قالوا زينب ابنة علي بن ابي طالب عليه السلام. فالتفت ابن زياد الى زينب عليه السلام وقال لها يا زينب الحمد لله الذي فضحكم واكذب احدوثتكم. قالت له زينب عليه السلام الحمد لله الذي اكرمنا بكرامته وفضلنا بنبيه، وانما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن زياد. قال كيف رأيت صنع الله باهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلك يومئذ. فكلتك أمك يا ابن مرجان. فغضب ابن زياد من مقالتها وقام يحمل صوته ليضرب زينب. فلما نظرت اليه زينب وهو مقبل عليها يا صايا يا عتي واخر وحسين ايوه يا يا يا يا كفلا وعباسا يا انا لا يا يا يا لا ينشر الموت اشتريت لا ينشر الموت اشتريت لمشيت درب الما مشيت وذباح اخوتي رافقيت يا ويلي شتم والدي وانكر وصيت. فصاح به عمرو بن حريم قال يا ابن زياد اعزب عن ضربها، اما علمت انها امرأة ثكلى لا تؤاخذ بكلامها. فصرفه عنها وامر بهم ابن زياد الى خربة لا تقيهم من حر الشمس. وكان قد كتب الى يزيد بخبر قتل الحسين عليه السلام، فوافاه النبأ سريعا بحملهم الى الشام، وهكذا حملوا الى الشام. فدخلوها في اليوم الاول من شهر صفر. يقول سهل الساعدي صاحب النبي صلى الله عليه وآله دخلت الشام سنة قتل الحسين عليه السلام وأنا لا أدري بمقتله، فرأيت المدينة معطلة وقد علقت عليها ستور الزينة، ورأيت نساء يضربن بالدفوف والبوقات، والناس بعضهم يقول للآخر أيامك عليك مباركة. فقلت سبحان الله لأهل الشام عيد لا نعرفه، ونظرت إلى جنبي فرأيت شيخا يبكي قد اخضلت لحيته بدموع عيني. قلت له يا شيخ الناس في فرح وأنت تبكي، من أيهما أنا أعجب، أم من فرحهم بغير عيد نعرفه أم البكاء كرغم فرحهم؟ قال لي ومن أنت أولا؟ قلت سهل الساعد صاحب النبي. قال يا سهل لا تعجب من فرحهم ولا من بكائي، ولكن العجب أن السماء لا تسقط على الأرض والأرض لا تنخشد بأهلها. قلت وما الذي جرى؟ قال بعد قليل يؤتى برأس الحسين بن علي. الحسين بن فاطمة بنت رسول الله ورؤوس أهل بيته وسباياه من هذا الباب، وأشار إلى باب الساعة. يقول فأقبلت وقفت عندها وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا، وعلى الرماح رؤوس أبرزها رأس أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت وسيداه وحسينا. ثم جاءت ضعون السبايا، فوالله لقد أقرحت قلبي يتيما من يتام الحسين. نظرت إليها تبكي بكاء مرا وهي تستر وجهها بكفي. فدنوت إليها وعجيتها وقلت لها من أنت؟ قالت ومن أنت أولا؟ قلت أنا سهل الساعد صاحب جدك محمد صلى الله عليه وآله. قالت وأنا سكيه يتيمة الحسين. قلت سيدتي ألك حاجة؟ قالت نعم يا سهل. قل لحامل الرأس أن يخرجه عن المحامل، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. ثم أمر يزيد أن يرجلوهم، وفرض عليهم المشي من باب دمشق الى قصره، وامر ان يرفقوهم بالحبايا. قيل عن زين العابدين عليه السلام كان الحبل ممدودا من عنقي الى عنق عمتي زينب. بس هاي يا يا يا يا بس هاي ما كانت على البال. انا ادخل مجلس وبجنود الاحبال، راسك مطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسايا. ونظر إليهم يزيد وهو في محلة جيرون، فقال لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيرون نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح؟ فلقد قضيت من النبي ديوني. ثم أذن للناس أن يدخلوا قصره الملاصق للجامع الأعظم، وأمر أن يوقف ضعن السبايا على درج الجامع لكي يكون النظر إليهم أسهل. فصاح به زين العابدين عليه السلام يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذا الحال؟ فأمر يزيد بالحبال فقطعت، ثم أمر بمبرد فبردوا حديد الجامع عن عنق زين العابدين، فاندفعت الدماء من عنقه. ثم أمر يزيد خطيبا أمويا أن يصعد المنبر، فصعد المنبر ونال من علي والحسن والحسين، فقام له زين العابدين عليه السلام وقال: أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبرأ مقعدك من النار. ثم استأذن في صعود المنبر فأبى يزيد وقال: لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. ولم يزالوا به حتى أذن له. طرق المنبر وقال: الحمد لله الذي لا بداية له، الدائم الذي لا نهاية ونفاد له، الأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، خلق الأنام وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية ممن كان أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأبعد آثارا وأكثر أموالا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان. أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير محاسنهم، فهم في عساكر الموتى همود وفي منازل البلوى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطام. ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات هيهات، لا بد أن تنقلوا من قصوركم إلى قبوركم، حزينين غير مسرورين وفرحين غير فرحين. فكم من مجرم قد استكملت عليه الحشرات، حيث لا يغاث ظالم ولا يقال نادر، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء فاطمة، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني عرفته بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، انا ابن خير من انتعل واحتفى، انا ابن خير من حج ولبى، انا ابن خير من طاف وسعى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من عرج به الى السماء، انا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى. صلى الله عليه واله وسلم. انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمح وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر واحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، انا ابن صالح المؤمنين ويعشو بالمسلمين ووارث النبيين وقامع الملحدين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين وقاتل أعداءه الناكثين والقاسطين والمارقين والمحامي عن حرم المسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين ناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي همام المقدام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم جنانا وأثبتهم عنانا وأشدهم شكيما وأمضاهم عجيما أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا اجدلفت الأعنة واقتربت الأسنة طحن الرحى ويدروهم فيها ذر الريح الهشيم ليس العراق وكبش الحجاز مكي مدني خيسي عقدي بدري احدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوضع ليثها وارث المشعرين وابو الشبطين حسن وحسين النور العاقب والشهاب الثاقب غالب كل غالب بإذن الله ذلك جدي علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل. أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. ثم لأن الناس إلى الآن عرفوا أنه علوي فاطمي هاشمي ولكن بعد لم يعرفوا أحسني أم حسيني فقال أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محجوز الرأس من القضايا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تشبى، أنا ابن من بكت ملائكة السماء انا ابن من ناحت علي الجن في الارض والطير في الهواء. انا ابن من بكت وملائكة السماء. انا ابن من ناحت علي الجن في الارض والطير في الهواء. فبكى الناس فقال يزيد للمؤذن اذن. فلما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال الامام شهد بها لحمي ودمي ومخي وعظمي وشعري وبشري. ولما قال اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله فتى الامام عليه السلام الى يزيد وقال له يا يزيد محمد هذا جدي ام جدك؟ فان زعمت انه جدك فقد كذبت واثمت، وان قلت انه جدي فلم قتلت عترته وسبات نسائه؟ فرج المجلس بالبكاء والنحيب. ثم نزل الامام عليه السلام من المنبر فنظر اليه المنهال قال كيف امسيت يا ابن رسول الله؟ قال امسينا كبني اسرائيل في آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم. امست العرب تفتخر على العجم ان محمدا منها، وامست قريش تفتخر على سائر العرب ان محمدا منها، وامسينا اهل محمد مقتولين مشردين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا بامرأة تصيح إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف؟ فتركني ومضى إليها مسرعا. سألت عنها قيل عمته زينب. ويا لبقت زينب وحيدة بس العليل الضر شريده يصفج وسف حسين بيبه ويقول ابويا اليوم بيبه. ثم ان يزيد ابن معاويه تناول راس الحسين عليه السلام واخذ يضربه بصوته. فنظرت اليه زينب عليها السلام وسكينة فصاحت ايوا اخا هو حسينا يا رايا يا شكل غالحين شفته تلعب عصا يزيد على شفته يا اخو يا صديت لبحرقه ونبهته ان شاء الله يا كمينك يا ضربته. وكان يقرا ليت اشياخي ببدر شهيد جزع الخزرج من وقع الاسل لا هلوا واستهلوا فرعا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل لست من خلد فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فقامت له زينب عليه السلام وقالت صدق الله حيث يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد

وهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتعلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواتي تنتابها العواشم وتعفرها أمهات الفراعن ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيشا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد وإلى الله المشتكى وعليه المعول فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا وهل رأيك إلا فنت وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فقال يزيد يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح نعم لماذا لا تستهين زينب بالموت وهي شقيقة سيد أباة الضيم الذي قال لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما ثم لم لا تستهين بالموت وقد أخذ الموت أحبتها وحماتها أنا وين وين التواوي شسوي هل عن بعيدين أنا مخدرت عباس وحسين شبي غزر ديال بين ثم أمر بهم يزيد بن معاوية إلى الخربة حتى أمر بتسريحهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أنه خاف انقلاب الأمر عليه ومكنهم من الرؤوس الطاهرة وسلمها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام وأمر عليهم النعمان بن بشير سائقا للركب فلما وصلوا إلى مفرق طريقين قالت زينب عليه السلام لزين العابدين يا ابن أخي هذا إلى أين يفضي وذاك إلى أين ينتهي قال عم زينب أما الأول فيفضي إلى مدينة جدنا رسول الله وأما الثاني فينتهي إلى أرض العراق فلما سمعت زينب ببكر العراق وكربلاء قالت له يا ابن أخي قل لساق الركب أن يعرج منا على كربلاء فقد خرجت منها وحسين جثة على الأرض بلا راية أريد أن أجدد عهدا بقدر أخي الحسين وقبور أهل بيتي يا عم من المصايب بعد حالي ومن عظم الهضم وارم دليلي أريد أصلى بفاضل كفيلي وقل على قلب تراكم الهايا وهكذا طلب الامام السجاد من سائق الركب ان يعرج بهم على كربلاء فوصلوها في يوم العشرين من شهر صفر وجدوا جماعة من الصحابة والتابعين ورجالا من بني هاشم ووجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه يقول عطية العوفي الكوفي خرجت من الكوفة ليلا مع جابر الأنصاري إلى أرض كربلاء، ونحن نسير في الليل ونختبئ في النهار خوفا من عيون ابن زياد، إلى أن وردنا كربلاء فنزل جابر واغتسل في شاطئ الفرات، ثم إنه لما خرج قال يا عطية خذني إلى قبر أبي عبد الله، يقول فقدته إلى قبر الحسين، وكان جابر الأنصاري مكفوف البصر، فقلت له يا جابر هذا قبر الحسين، فقال لي ضع يدي على القبر، ووضعت يده على القبر، فلما أحس بطرد تراب القبر صاح يا حسين يا حسين يا حسين ثلاثة، ثم صاح حبيب لا يجيب حبيبا، ثم أغمي عليه أفايا يا وهو يقول وأنا لك بالجواب أبا عبد الله، وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين رأسك وبدنك، فأشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وحليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء، كيف لا تكون كذلك وقد غلتك كف سيد المرسلين، ورفعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شاك في حياتك، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، ثم جال على قبور الشهداء وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد أنكم قد أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قلت له يا جابر كيف نشاركهم ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح، وقد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم؟ قال سمعت رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وبينا نحن كذلك، وإذا بسواد مقبل من جهة الشام، فقلت يا جابر أرى سوادا مقبلا، فالتفت إلى غلامه قال له انطلق واتنا بخبره، فإن كان من عيون ابن زياد حتى نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. يا مؤمنون ذهب الغلام فما أسرع من أن رجع وهو يلطم رأسه ويقول يا جابر يا جابر، قال ما الخبر؟ قال قم فقد جاء زين العابدين بعماته وأخواته، فرمى جابر عمامته وقام حاسر الراس وهو يهرول إلى زين العابدين، فلما وصل الإمام سلم عليه وعزاه وهو مطرق برأسه فمد إليه الإمام يده ورفع رأسه قال من أنت جابر؟ قال بلى فداك جابر يا ابن رسول الله. يا قال يا جابر هارنا قتلت رجالنا وها هنا ذبحت اطفالنا يا وها هنا احرقت خيامنا ومن هنا سبيت نساؤنا يا جابر يا عم بهذا المشان ذبح وحسين وهل العدوان ولا ضل شريده من العدنان يا ويلي حتى الرضيع الذبح عطشان شقل لك يا جابر ما للسايان على وجوه فر النسوان ويلي حسبالهم بالكون وليان لقنهم ضحايا على التربان وكذا شكى زين العابدين عليه السلام همومه لجابر ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومها اقبلت على زين العابدين قالت يا ابن اخي خذني الى قدر ابيك الحسين فاخذ الامام بعمتي زينب الى قدر ابي عبد الله ويا لي على قبر الصدق دبت نفسه نفسه يا تون وحداي ما ينسمع حسين ويا لخويا من الشام يا ابن امي جيتك يا ورب عين الالفا يا رقية يا تايا ويا وتحت يا استرى مرمي لقيتك صاحت ايوه خوا حسينا من بعدك وضيعتها يا وكذا دارت بناة رسول الله على قبور الشهداء وبعد ذلك قمنا الى نهر العلقمي الى قبر ابي الفضل العباس خويا جينا وعلى قبرك قعدنا نخناك يا عزنا وضمدنا يا هذا المحامل قوم ردنا خويا ما هم ناس بنمشي وحدنا يا خويا لعند المدينة وتنجدنا مدينة جاتنا لها تقبلنا فبالحسرات والأحزايا نجينا خرجنا من كبل أهلينا جمعا رجعنا لرجال ولا بنينا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من الطالبين بثأر جده الحسين بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم اقض حوائجنا لا سيما الحوائج المقصودة. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر عاجلا وشفاعته آجلا. اللهم لا تفرق بيننا وبين أهل بيت نبيك في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شفاعتهم يوم الورود. آمنا في أوطاننا، أعدنا إلى رحاب أبي عبد الله عليه السلام ونحن منتصرون بالإسلام. اللهم فرج عن جميع الممتحنين والمتروبين، لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة، لا سيما شعبنا المسلم المظلوم المرتهد في العراق. اللهم انتقم من العصابة الطاغية التي أذاقته الويلات. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. الإخوة المؤسسون والمستمعون الكرام ومن أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل عمل الجميع بأحسن القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة. مع الصلاة.